لا ينجو منهم إلا من تمسك بهدي نبي من الأنبياء كان على عهده وزمنه، أو رجل التحق بإحدى هذه الفرق لما كانت فرقة هدى وتمسك بكتاب الله وسنة نبي من الأنبياء عليهم جميعا صلوات الله وسلامه. وهذا يدلنا على حسبة أيضا ذكرها نبيكم صلى الله عليه وسلم، أن الله تبارك وتعالى خلق الناس في ظلمة ثم ألقى عليهم من نوره، فمن أصابه نوره اهتدى ومن أخطأه ضل عن سواء السبيل. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يوما بين أصحابه على دابته، فرفع صوته وقال: يا أيها الناس اتقوا ربكم، إن زلزلة الساعة شيء عظيم. وكان أصحابه ما بين متقدم ومتأخر، فلما سمعوه يقرأ من كتاب الله جل وعلا بصوت عال مسموع تأخر المتقدمون وتقدم المتأخرون كي يكونوا قريبين من النبي صلى الله عليه وسلم ليسمعوا ماذا سيقول. فقال عليه الصلاة والسلام: أتدرون متى يكون ذلك؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: إنما يكون ذلك لما يجمع الله الأولين والآخرين، فينادي الله تبارك وتعالى آدم عليه الصلاة والسلام فيقول الرب: يا آدم. فيقول آدم: لبيك ربي وسعديك، والأمر كله بيديك. فيقول الله عز وجل: يا آدم أخرج بعث النار. قال آدم: ربي وما بعث النار؟ قال: من كل 1999. من كل 1000 ممن خلقهم الله تبارك وتعالى واحد في الجنة والبقية في النار. هذه حسبة الله تعالى للناس، ولك أن تجعل نفس الحسبة وأن تختبرها في الناس اليوم، وانظر عدد من هدى الله تعالى نسبة لمن أضلهم عن سواء الصراط. فلأن يكون في 73 فرقة فرقة واحدة مهتدية، إنها لنسبة عظيمة. فأكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله، كما قال تعالى مرشدا نبيه صلى الله عليه وسلم: وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. فيجب أن يكون في حسباننا أن العبرة ليست بالكثرة، لا عددا ولا مددا، ولا عبرة بالقوة، ولا عبرة بالجاه، ولا بالسلطان، ولا بالغنى، وإنما العبرة بمن هدى الله وكان على خطى رسوله صلى الله عليه وسلم. قال: افترقت اليهود على 71 فرقة. لما كانت 71؟ 70 في العادة تدل على الكثرة. قال الله تعالى: استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم. كأنه يقول له: إن تستغفر له كثيرا فلن يغفر الله لهم. ولما كان بقدر الله تعالى أن تفترق اليهود على 71 فرقة، كأن الله يقول: سيفترقون فرقا كثيرة جدا، يزيدون على 70 بواحدة، واحدة منها ناجية والبقية في النار. من هي تلك التي تنجو من فرق اليهود؟ إنما هم الذين كانوا على دين موسى وأصحابه، على نبينا وعلى موسى الصلاة والسلام. ثم بعد ذلك تفترق النصارى على 72 فرقة، فتزيد فرق النصارى على فرق اليهود واحدة. من هي هذه الواحدة؟ أولاً، ليس هناك فرقة من النصارى ضالة إلا ورثت ضلالها عن فرقة ضالة من اليهود، فالسبعون اليهودية الضالة ورثت 70 نصرانية ضالة، إلا أنها زادت النصرانية واحدة. من هي هذه الفرقة النصرانية الضالة التي زادت على فرق اليهود الضالة؟ إنما هم الذين كانوا قد آمنوا بموسى ثم لما جاء عيسى كفروا به، كانوا على دين موسى وأصحابه، فلما بعث الله عيسى ابن مريم عليه الصلاة والسلام كفروا بما جاء به عيسى، فزادوا على فرق اليهود فرقة. ثم آل الأمر بعد ذلك إلى فرق ضالة كثيرة قوامها 72، كما قال عليه الصلاة والسلام لما كان يعلم ابن مسعود رضي الله عنه، فقال له: يا ابن مسعود، أتدري من أفضل المؤمنين؟ قال: قلت: الله ورسوله أعلم. قال: إذا اختلفوا، يعني إذا اختلف الناس، أفضل المؤمنين أنصرهم للحق ولو كان في عمله تقصير، ولو كان يزحف على إسته زحفا، أي حتى ولو كان أقل الناس عملا، أفضل المؤمنين أنصرهم للحق. ثم قال عليه الصلاة والسلام مردفا: أتدري يا ابن مسعود على ما اختلف بنو إسرائيل؟ قال: قلت: الله ورسوله أعلم. قال: اختلفوا على 72 فرقة، لم تنج منهم إلا فرقة وازت الملوك والجبابرة فدعت إلى دين عيسى ابن مريم، فأخذت وسجنت وعذبت ونشرت بالمناشير وأضرمت لها النيران، فنجاها الله تبارك وتعالى من النار يوم القيامة. وفرقة ما كان لها قوة بالملوك والجبابرة فلحقت بالجبال فتعبدت وترهبت، فمنهم من قال الله تعالى فيهم: ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله. فكان من هؤلاء من رعاها حق رعايتها. ثم قال عليه الصلاة والسلام: قال الله: وكثير منهم فاسقون، أي ما تبقى ليس منهم أحد إلا وفسقه الله تبارك وتعالى. ثم جاء نبينا عليه الصلاة والسلام على أمر مظلم في الأرض، يصفه نبينا صلى الله عليه وسلم بقوله: إن الله اطلع على أهل الأرض قبل أن يبعثني فمقتهم عربهم وعجمهم إلا بقايا من أهل الكتاب. وهؤلاء هم الذين نجوا بعد نبي الله موسى ونبيه عيسى عليهم جميعا صلوات الله وسلامه، بقايا من أهل الكتاب، وما تبقى من الناس فقد مقتهم الله تعالى عربهم وعجمهم. ثم قال صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده، لما أقسم عليه الصلاة والسلام لما جاء على ذكر أمته، ولم يقسم لما حكى افتراق الأمم السابقة من اليهود والنصارى، ذلك لأنه يتكلم مع أصحابه رضوان الله تعالى عليهم، وكان أبعد ما يكون عن أذهانهم أن يفترقوا، لم يكن يخطر في بال أحدهم أن الأمة ستفترق بعد أن بعث الله تبارك وتعالى هذا النور المبين، بعد أن أرسل إليهم هذا النبي الأمين عليه الصلاة والسلام، كيف تفترق الأمة؟ مستحيل. في ميزان الصحابة ليس عندهم مبرر للافتراق، ليس هناك ما يدعوهم لأن يختلفوا على كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. وقد أنزل الله تبارك وتعالى آيات مبينات يهدي بها الله تبارك وتعالى من اتبع رضوانه سبل السلام. نبي فصيح أمين حريص عليه ما عنتم، عزيز عليه ما عنتم، حريص عليكم بالمؤمنين، رؤوف رحيم، كيف تختلفون من بعده؟ هذا لسان حال أصحابه صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم. ليس في ميزان أحدهم شيء اسمه اختلاف. لذلك لما قال صلى الله عليه وسلم وهو يحكي زمانا آتيا بعده، قال فنظر أو فشخص ببصره إلى السماء ثم قال: هذا أوان يختلس العلم من الناس حتى أنهم لا يقدرون منه على شيء، أي أنه سيأتي على الناس زمان يختلس منهم العلم اختلاسا، ينزع منهم انتزاعا حتى لا يقدر الناس منه على شيء. فتكلم فقيه منهم، فقيه اسمه زياد بن لبيد الأنصاري رضي الله عنه، قال: يا رسول الله، كيف يختلس العلم من بين أظهرنا وفينا كتاب الله؟ أي لا أتوقع ولا يعقل أن يكون بيننا كتاب الحكيم العليم وسنة رسوله الأمين عليه الصلاة والسلام ثم يختلس العلم. قال: كيف يختلس العلم من بين أظهرنا وفينا كتاب الله؟ قال: ثكلتك أمك يا زياد. أتعلمون ما معنى هذه؟ أنك أخطأت خطأً لا ينبغي أن تخطئه، زل لسانك بزلل ما كان ينبغي أن يزل به. ثكلتك أمك يا زياد، إن كنت لأعدك من فقهاء المدينة. هذه التوراة والإنجيل عند بني إسرائيل فماذا أغنت عنهم؟ قد كانت التوراة والإنجيل بين يدي اليهود والنصارى فاختلفوا على فرق كثيرة، هل نفعهم التوراة والإنجيل؟ لا، بل بدلوا فيها تبديلا كبيرا. وأمة محمد صلى الله عليه وسلم يقسم نبيها عليه الصلاة والسلام أنها ستفترق افتراقا أكثر من افتراق اليهود والنصارى. قال: والذي نفسي بيده، ستفترق أمتي على 73 فرقة. من هي الأمة التي ستفترق يا نبي الله؟ هي الأمة التي تؤمن بالله ربا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا وبالقرآن كتابا خاتما مهيمنا لما قبله، وتؤمن بالله وملائكته ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. هذه الأمة ستفترق على 73 فرقة. ما شأن 73 وأنها زادت على فرق اليهود والنصارى فرقة أخرى؟ لا شك أن الذين كانوا ضالين زمن بني إسرائيل من اليهود والنصارى ما من فرقة ضالة منهم إلا وفرخت في الإسلام فرقة أخرى. ليس في المسلمين فرقة ضالة إلا وقد خرجت من رحم فرقة ضالة قبل المسلمين. ليس من فرقة ضالة في المسلمين إلا وفي كتاب الله تبارك وتعالى بيان اسمها أو بيان وصفها أو معالمها التي لا تخفى على المتأمل المتدبر. علم ذلك من علمه، وجهله من جهله. كل من تأمل في كتاب الله تبارك وتعالى يعلم أن الحسبة ستكون على 72 من الضالين، وواحدة هي التي سينجيها الله تبارك وتعالى. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، قال صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده ستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. هل ينبغي أن تكون الفرقة الناجية واحدة؟ وهل أي فرقة أو فرقة تكون بين المسلمين ستسبب افتراقا بين المسلمين؟ لا شك أن أمة النبي صلى الله عليه وسلم قد افترقت، وبقدر من الله تبارك وتعالى لن يكونوا فرقة واحدة بل 73. وقد حذر الله تبارك وتعالى من هذا مرارا في كتابه وعلى لسان نبيه صلى الله عليه وسلم، فقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. كيف؟ واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. فلن تكون من الذين يتقون الله حق تقاته، ولن تكون ممن يتخذون بأسباب الموت على الإيمان إلا أن تكون معتصما بحبل الله. وليس بينك وبين الله حبلان، بينك وبين الله حبل واحد. إن تمسكت به أنت، وتمسكت به أنا، وتمسك به فلان وفلان، فأيدينا جميعا على حبل واحد، أوله عند الله وآخره بين الناس. لن نفترق حينها، لن يفترق إلا من أفلت زمام الحبل وذهب يبحث له عن حبل آخر يتمسك به. فلن تكون الفرقة إلا لما تكون المفارقة. لذلك قال تعالى في قراءتين متواترتين يفسر بعضها بعضا، قال تعالى: ولا تكونوا من المشركين، من الذين فرقوا دينهم، من الذين فارقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون. من الذين فرقوا تفسر من الذين فارقوا، ومن الذين فارقوا تفسر من الذين فرقوا، أي لن تفرق في الدين حتى تفارق الدين. لن تكون فرقة حتى تفلت بزمام الحبل، حتى تترك هذه الفرقة الأولى التي مات عليها محمد صلى الله عليه وسلم وترك عليها أصحابه رضوان الله تعالى عليهم. لن تكون فرقة بين المسلمين حتى يترك الناس هدي نبيهم صلى الله عليه وسلم. وإلا فالحبل واحد، والحبل ظاهر، وأمره عيان للناس. يمكن لأي عاقل أن يرى الحبل فيسعى إليه، ليس بينك وبينه حاجز ولا حائل، ثم تتمسك به بيديك ورجليك ونواجذك. لن تفلت الحبل حتى تبغض دين الله. ثم يكون الأمر على فرقة واحدة ناجية لا ثانية لها. لهذا الأمر الذي ذكرته هو أن الحبل الذي بينك وبين الله واحد. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم بين هذا عيانا، فقال لما كان يوما بين أصحابه وكان يمسك بعود عليه الصلاة والسلام، فخط في الأرض بعوده خطا مستقيما، ثم خط عن يمينه وشماله خطوطا، ثم قال: إن هذا صراط الله، وهذه الخطوط على كل واحدة منها شيطان يدعو إليها. ثم تلا قوله تعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل، 72 سبيل، ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. فلا بد للحق ولأهل الحق أن يكونوا على قلب رجل واحد، ولا بد أن يكونوا على هدي واحد، ولا بد أن يكونوا على إيمان واحد. إذا تعدد الهدي في الأمة، هذا يعني أن أحدهما ما زال على هدي محمد صلى الله عليه وسلم، والآخر صار على هدي غير محمد عليه الصلاة والسلام. ما هو الهدي الذي وصى به نبيكم عليه الصلاة والسلام؟ قال في رواية: هي الجماعة، ويعني بالجماعة ما وصى بذلك حذيفة رضي الله عنه لما قال له: إلزم جماعة المسلمين وإمامهم. فإن لم يكن للمسلمين جماعة ولا إمام كما هو حالنا في هذه الأيام، إلجأ إلى الرواية الثانية التي تبين لك طريق التمسك. قال: من كان على ما أنا عليه الآن وأصحابي، أي الذي لا يجد للمسلمين جماعة ولا إماما يجمعهم على سنة الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فليسعى إلى معرفة ما تركنا عليه أصحاب محمد عليه الصلاة والسلام. هل هذا من كلام نبينا صلى الله عليه وسلم فحسب؟ لا والله، بل هو صريح من كلام ربنا جل وعلا. قال تعالى: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. مفهوم المخالفة: الذين لا يتبعون المهاجرين والأنصار بإحسان لن يرضى الله تعالى عنهم، وبالتالي لم يرضوهم عنه. وقال تعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم، كلها في النار إلا واحدة، ونصله جهنم وساءت مصيرا. ومن يشاقق الرسول، أي من يترك هدي نبيه عليه الصلاة والسلام بعد أن علم هديه صلى الله عليه وسلم، ويتبع غير سبيل المؤمنين. لا نعلم أحدا في كتاب الله سماه الله بالمؤمنين كان حيا زمن إنزال الكتاب إلا أبا بكر وعمر وعثمان وعليا والعشرة وأهل بدر وأهل أحد وأهل البيعة وشجرة الرضوان ومن تبعهم بإحسان. لا نعلم أحدا وصف بالمؤمن يوم ذاك إلا هؤلاء. فمن يشاقق الرسول، ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل أبي بكر وعمر وعثمان وعلي والعشرة ومن تبعهم بإحسان نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. نسأل الله تبارك وتعالى أن يعيننا على قول الحق والعمل به، وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، إنه ولي ذلك وهو على كل شيء قدير. وصلِّ اللهم وسلِّم وبارِك على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.